الإمام اللي يا الله حق الحمد والنهار ما أقدر غير معوذات يا الله يوفق الحمد بشرح. أي نعم. والركوع والسجود مثل إيش؟ يسرع يعني ما تطمئن. لا تصلي معه. لا تصلي معه. فيه بس بغير طعم في ثلاثة أربعة لو بيقولون بحضور. ما يخالف صلي بهذا. صلي بالمسجد اللي فيه ثلاثة أربعة.